أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق والذي قبله عن كتاب الحجر، وذكرنا أن معنى الحجر هو منع المالك من التصرف في ماله سواء لحق الغير أو لحقه. هذا الحجر معناه المنع، منع إنسان من التصرفات المالية، إما حماية لماله من أجل توفيره عليه، كأن يكون يتيما، كأن يكون سفيها، كأن يكون مجنونا، أو من أجل الغرماء الديانة الذين لهم مال عند هذا الإنسان ولهم عليه ديون، فيحجر عليه لحق هؤلاء الغرماء من أجل أن ترد إليهم أمواله. فائدة الحجر، ودي اللي نتكلم عنها النهاردة في الفصل، يقول فصل: فائدة الحجر أحكام أربعة. الأول: تعلق حق الغرماء بالمال لأنه يباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. يبقى يتعلق الغرماء، تتعلق حقوقهم بمال هذا المحجور عليه، ليست ببدنه، ليست به بذمته، لا بالعين، بعين المال اللي موجود مع هذا الإنسان. فلا يجوز له أن يتصرف في هذا المال الذي حجر عليه، ولا يحق له ذلك، ولا يصح منه هذا التصرف. يبقى هو لا يجوز له أن يتصرف، فإن تصرف لم يصح تصرف ويرد تصرفه، فلا يجاز حتى ولو كان هذا التصرف بالعتق. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. وفرق بين التصرف في عين المال والتصرف في الذمة. تصرف في عين المال يبقى المال اللي موجود حيحجر عليه، محجور على هذا المال، يبقى ممنوع من التصرف منه، فهو قد يتصرف في ذمته. إنسان يعرف أن هذا محجور عليه وعايز يساعده في شيء، فيقوم يقول له: طيب أنا هبيع لك بضاعة، والبضاعة أنت بيعها واكسب فيها ورد لي هذا الثمن. يبقى حق الغرماء لن يتعلق بهذا المال الجديد. كذلك هذا الإنسان الذي تعامل معه، لو فرضنا أن المفلس هذا تصرف تصرفا سفيها فضيع هذا المال الجديد، لن نقول لهذا الذي تعامل معه: لك حقك في عين المال الذي قد حجر عليه. لا، ولكن حقك يتعلق بذمته، فأنت ممنوع من التعامل معه. تعاملت معه يبقى على ضمانك أنت، ليس من المال المحجور عليه. إذا انتهى الحجر على هذا الإنسان، يبتدي هذا يستأنف بقى من جديد قضية أخرى بالمال الذي يتعلق بذمة هذا المفلس. يبقى الفائدة الأولى: تعلق حق الغرماء بعين المال الموجود. الفائدة الثانية من الحجر: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به. من وجد ماله بعينه، إنه أعطاه قرضا لهذا الإنسان، أو أعطاه هذا المال باعه ولم يستوفي شيئا من ثمنه. فجاء هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. حديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة، يعني حديث الصحيحين وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هنا بشرط يذكره: أن يكون لا يعلم بالحجر، يكون لا يعلم بالحجر. قال: هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر. فإذا كان قبل الحجر خلاص جاز ما فعله، إذا كان بعد الحجر ولا يعلم بالحجر وأخذه انتهى الأمر، لكن علم بالحجر يبقى الحاكم هيقضيه، يقول له: إزاي نحن نحجر على هذا المال تأخذه أنت؟ يبقى يأخذه الآن من الحاكم وليس يأخذه من صاحبه. فهنا يقول لنا أن من وجد عين ما باعه، بقى عندنا إنسان مفلس، المفلس أو السفيه حجر عليه القاضي، لما حجر عليه أعلن الحجر على فلان وأشهر تفليس فلان حيث لا أحد يتعامل معه، جاء إنسان كان تعامل معه قبل ذلك بدين، أعطاه مالا وهذا المال بعينه موجود عنده، أو أنه أعطاه سلعة من السلع ولم يتقاضى من ثمنها شيئا وهي موجودة الآن عند هذا الإنسان، فيجوز له أن يسارع وأن يأخذ ما أعطاه لهذا المفلس. يبقى يجوز لمن تعامل معه أنه يسارع قبل أن يحجر عليه، قبل أن يضع الحاكم يده على المال، يجوز له أنه يذهب ويأخذ عين ماله. عين ماله يبقى الشيء بعين، مش هيقول أنا كنت أصيل تلاجة تضحك البوتجاز اللي موجود ده مكانه، لا ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر عين المال. يبقى أنت كنت بعت لهذا الإنسان آلة من الآلات، سلعة من السلع، ولم يدفع لك شيئا من ثمنها، ووجدتها الآن عنده وسيحجر عليه، يبقى قبل الحجر لك أن تذهب وتأخذ هذه السلعة بعينها. لكن لا، ده أنت بعت له هذه السلعة وهو أعطاك نصف ثمنها، يبقى أنت الآن ليس لك السلعة إنما لك باقي المال. فيقول لك أنت أسوة الغرماء، أنت أسوة يعني مع الغرماء بالمساواة بينك وبينهم في المال الباقي وزع على الجميع. يقول لنا بشرط كونه لا يعلم بالحجر، اللي هو أنه يسبق ويأخذ متاعه بعينه إذا كان الآخر لم يدفع له شيئا من ثمنه. قال بشرط أيضا أن يكون المفلس حيا، بشرط أن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. يبقى شرط عدم معرفته بالحجر، فإن علم بالحجر فليس له أن يفتات على الحاكم أو على القاضي الذي حجر على هذا المال. والثاني أن يكون المفلس حيا، فإذا كان المفلس مات ففيه خلاف بين الفقهاء. قال وأن يكون عوض العين كله باقية. المعنى إيه؟ هو أعطى عينا لهذا المفلس، لما أعطى المفلس ما ادلوش ولا حاجة، ما دفعش العوض بتاعه، فأصبح له عنده يا العوض يترجع للسلعة التي أخذتها. الآن سيحجر على هذا الإنسان المدين، سيحجر عليه، فللآخر أن يبادر ويأخذ سلعته بعينها، يقول أنت لم تدفع لي شيئا، اديني السلعة قبل ما الحاكم يحجر عليه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاع ولم يقبض الذي باع من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. الحديث صححه الألباني. الحديث فيه أن أي رجل باع متاعا، يبقى البائع الآن باع سلعة، باع متاعا، فأفلس المشتري، فأفلس الذي ابتاعه المشتري، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. يبقى هنا نقول إذا لم يقبض شيئا من حقه أن يذهب فيأخذ هذه السلعة، ولكن إذا قبض يبقى الآن المفهوم من الحديث أنك إذا قبضت شيئا من الثمن فأنت أسوة الغرماء. معنى أسوة الغرماء إن تستوي أنت والغرماء، لأن هتيجي أنت تقول أنا بقى لي عند هذا الإنسان 100 جنيه، تاني يقول وأنا لي عنده 1000 جنيه، والتالت يقول أنا لي كذا. طب المال الموجود قد إيه؟ والله المال ممكن هو يدفع للجميع، خلص يقسم على الجميع. لا، المال أقل، يبقى هنا أسوة الغرماء، يبقى كل واحد هياخد فلوسه بخسارة، يبقى تتقسم الخسارة على الجميع. يبقى هنا معنى أسوة الغرماء يبقى محدش أحسن من التاني، واحد ياخد ماله كله والآخر لا يأخذ شيئا ما يجيش. يبقى هنا الصورة أن هذا الإنسان المفلس عليه ديون 10,000 مثلا، حجر عليه الحاكم فوجد الذي عنده 5,000، يبقى كأن الغرماء كل واحد هياخد قد ايه من اصل ماله؟ النصف. يبقى هنا اسوة الغرماء، اللي ليه 100 هياخد 50، اللي ليه 1000 هياخد 500، اللي ليه 2000 هياخد 1000، وهكذا. يبقى معنى اسوة الغرماء ان الخسارة هتتوزع بالتساوي على جميع هؤلاء. فده الحديث قال فهو أسوة الغرماء. والله وجد المال كاملا عليه 10,000 وموجود عنده أصول تساوي 10,000، يبقى أسوة الغرماء يوزع على الجميع بالتساوي، كل واحد يأخذ نصيبه كاملا من المال. لكن إذا وجد المال الموجود ناقصا عن أن يوفي للغرماء حظوظهم ومالهم، يبقى يأخذ كل منهم نسبة من أصل هذا المال. يبقى هنا منطوق الحديث قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، مفهوم الحديث أنه إذا قبض فهو أسوة الغرماء. قال فوجد متاعه بعينه، فوجد متاعه بعينه، يبقى هنا هذا قيد المتاع بعينه، احتراز من أن يجد هذا المتاع قد تغير، تغير بقى حاجة تانية مكان هذا المتاع. اشترى خشبا من إنسان وبعدين حول هذا الخشب خلاه أوضة نوم أو أوضة صالون، يبقى الآن ليس هو الخشب الذي اشتراه على هيئته، لا، تحول لشيء آخر وفيه مصنعية وفيه ثمن زائد. ما يقدرش هذا الآخر أن يقول حاخد الخشب بتاعي رح واخد أوضة النوم أو أوضة الصالون مكان ذلك، ما يجيش هذا الشيء. فيجد متاعه بعينه، يعني على الحالة التي أعطاها لهذا الإنسان فيه، فهو أحق به. وإن مات المشتري، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن مات المشتري، يبقى هنا قيد أن يكون المشتري حيا. هتفرق إيه حي من ميت؟ الإنسان حي يعرف هو خد إيه من الإنسان، يبقى أنا اشتريت منك هذه التلاجة، أنا اشتريت منك البوتاجاز ده. لكن لو مات قد يأتي هذا الآخر ويدعي أنا بعت له التلاجة دي بعينها وتكون ليست هي، ما فيش حد شايف الآن ما هو اللي اشترى ميت، فهنا يدعي عليه دعاوى، فقال له لا، طالما أنه مات أنت الآن أسوة الغرماء، مش هناخد بقولك وحدك إنك تقول دي الشيء دي بتاعي أنا وتروخته وماشي، ولك أنت أسوة الغرماء، لأن الذي اشترى منه الذي يملك أن يقول فعلا أنا أخذت منه هذا الشيء ولم أدفع له شيئا من ثمنه قد مات الآن، يبقى أنت أسوة الغرماء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، ولم يكن اقتضى، يبقى هنا صورة صورة بيع أيضا، إن باع له سلعة وما قبضش منه حاجة لسه التمن آجل، فقبل هذا الوقت كان أفلس هذا الإنسان المشتري، وهذا البائع وجد متاعه بحاله سلعته بعينها ولم يكن اقتضى من ثمنها شيئا فمن حقه أن يأخذها، قال فهو له. وفي لفظ لأبي داود، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، فهو أسوة الغرماء. الحديث حديث صححه الشيخ الألباني. فعلى ذلك يبقى هذه قيود، أن الإنسان الذي باع هذه السلعة لهذا الذي أفلس بعد ذلك وحجر عليه يكون لم يقبض من ثمنها شيء، ما خدش شيء من الثمن بتاعها، وأنه أعطاها لهذا الإنسان والإنسان ده الآن حي لم يكن ميت، والسلعة لم تتغير، يبقى هذه قيود، وجدها بعينها لم تتغير وصاحبها حي ولم يقبض من ثمنها شيئا، يبقى من حقه أن يأخذها كما هي، يأخذها إلا أن يكون الحاكم قد وضع يده عليها، فالآن هيكون أسوة الغرماء. وأن تكون كلها في ملكه، هذا قيد آخر، أن تكون كلها في ملكه، لأنه بيقول لنا في الحديث وجد متاعه بعينه أو عنده بعينه، فإذا كان هذا المتاع ليس عنده بل عند غيره، هذا المشتري باع هذه السلعة للغير أو باع نصف السلعة للغير، يبقى مش هيقدر هذا اللي باع له يقول له أنا هاخد هذه السلعة اللي تعلق بها حق الغير، يبقى أن تكون كلها في ملك هذا المفلس لم يتعلق بها حق الغير. فإن رهنها، فإن رهنها، يبقى هو خد هذا المفلس اشترى بوتاجاز من إنسان وبعد كده أخذه ورهنه عند آخر وخد منه مالا، لما يجي الحاكم ليحجر يجي البائع الأول يقول أنا ما قبضتش حاجة أنا عايز البوتاجاز بتاعي بعينه، نقول له ما تقدرش تاخده الآن. ليه ما تقدرش تاخده؟ لو أخذته هذا صار رهنا عند آخر يبقى أنت ضيعت حق هذا الإنسان الآخر، لا، أنتم الآن كلكم أسوة الغرماء، يعني الحاكم يحكم بينكم ويوزع عليكم هذه الأشياء الموجودة تتباع ويقسم المال كلكم أسوة فيه. قال فإن رهنها لم يملك الرجوع لقوله صلى الله عليه وسلم عند رجل قد أفلس، وهذه الآن ليست عند المفلس إنما عند المرتهن. يقول هذا لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. وأن تكون بحالها، أن تكون يعني من شرط أنه هذا صاحب السلعة التي باعها لم يقبل من ثمنها شيئا ووجدها عند هذا الإنسان ولم يتعلق بها حق الغير، وأيضا أن تكون بحالها يعني على هيئتها الأولى التي باعها لهذا الإنسان لم يتلف منها شيء. وبه قال إسحاق لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه وهذا لم يجده بعينه. قال ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. هنا يعني من أدرك متاعه بعينه فيه نظرة، هنا ننظر في هذه المسألة أنه إذا وجد هذه السلعة التي باعها تامة على وضعها، بيع له تلاجة لقاها سليمة هي بحالها مولود، له أن يأخذها. بيقول هنا لم يتلف منها شيء، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأنه والله إذا وجدها بحالها فهي تساوي ثمنا كبيرا، فمن حقي أن يأخذها. فإذا تلفت لقاها بيضة، ولكن هي دي تلاجة خد أصرف عليها أحسن ما يضيع مني مالي، هنا من باب أولى أن يأخذها. فعلى ذلك مش هنوافق على قوله لم يتلف منها شيء، إنه إذا تلف منها شيء ورضي هو بأن يأخذها بحالها خلص أخذ المال بتاعه اللي جاء في هذا الحديث. لكن الذي يقال هنا إنها إذا زادت هذه السلعة زادت في ثمنها، يبقى إنه هيأخذ أكثر من حقه، يبقى هنا نقول له لا ما تأخذش أكثر من حقك. أما رضي بأن يأخذ أقل من حقه هذا حقه، ومن حقه أن يتنازل وأن يبرئ عن شيء من شيء منه. قال ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. ولم تتغير صفتها، يبقى صفة السلعة، إنسان اشترى قمحا من صاحب القمح، بعدما أخذه طحنه، لم يكن دفع من ثمنه شيئا، طحن القمح، خبزه، حوله لعيش. هذا الإنسان صاحب القمح وجد هذا أفلس وحجر عليه، هل من حق إن هو يذهب يأخذ العيش كله اللي موجود يقول ده القمح بتاعي؟ يقول لا، تغير الآن صفة القمح الذي بعت، أنت بعت قمح هذا دخلت فيه الصناعة، صار الآن يسوى أكثر مما أعطيه، يبقى ليس من حقك أن تأخذ شيئا دخلت فيه الصناعة. يقول لنا هنا فإن طحن الحنطة ونسج الغزلة وقطع الثوب قميصا لم يرجع، لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. هذا قول. في قول آخر للشافعي ونجده قولا قريبا وأوجه من هذا، أن هذا الذي وجد الثوب عند هذا الإنسان المفلس، لا أنا بيعله 3 متر من القماش، أخذ الأمتار القماش وراح مفصلها أفطال لنفسه، هو القماش موجود الآن، ولكن دخلت فيه الصنعة. إذا هذا الإنسان صاحب القماش قال والله أنا حقده وفصله كام بمئة جنيه، أجد 100 جنيه وأخذ القماش بتاعي، يبقى هذا من حقه، أعطى قماشا يصلح لأشياء وأخذه الآن ثوبا لا يصلح إلا لشيء واحد، فعلى ذلك رضي بالأقل ودفع ثمن الصنعة. فالراجح أنه في هذه الحالة يجوز له أن يأخذها بعينها ويدفع الفرق اللي هو فرق الصنعة فيها، وقيس على ذلك غيره. إذا رضي بذلك، إذا رفض لا أنا هاخد الثوب زي ما هو كده، نقول له لا، الثوب الآن صار أغلى مما أعطيته لدخول الصنعة فيه. قال ولم تزد زيادة متصلة. ولم تزد زيادة متصلة، هذا قيد، يقول كالسمن والكبر، فإن وجد ذلك، إن وجد ذلك منع من الرجوع، ذكره الخراقي. معناه إيه؟ اشترى بقرة من إنسان ودفعلوش حاجة من ثمنها، البقرة اشتراها 1000 جنيه وكانت صغيرة، أخذها رباها عنده كبرت بقت تساوي 3000-4000، حجر عليه لكونه مفلسا الآن، هل من حق صاحب البقرة أن يأتي الآن يقول هاتوا البقرة بتاعتي لما دفعليش ولا مليم من ثمنها؟ نقول لا، ليس من حقه، الذي أعطاها له بقرة تسوى 1000، الآن هي تسوى 3000، ما هوش بالثمن، أنت لك 1000 فقط من الثمن. هنا بيقول وعن أحمد له الرجوع للخبر، يعني فوجد سلعته بعينها ولكن السلعة الآن زائدة، كيف يكون له 1000 عنده ونعطيه 3000؟ هذا فيه نظر، إلا أن يقال ما قلناه في السابق، إن كان له عنده المال 1000، البقرة الآن تسوى 3000، يقوم يأخذها ويدفع 2000، يدفع 2000، يبقى على ذلك أخذ سلعته بعينها ولكن دفع فرق الثمن فيما ربى هذا الإنسان وأنفق عليه. يقول عن أحمد له الرجوع للخبر، وهو مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع. يبقى الجزء الأولاني اللي هو بيقول أنه مذهب الإمام مالك رحمه الله انه قال لنا يخير الغرماء، مذهب مالك انه له رجوع، انه اعطاه بقرة كانت صغيرة ولم يقبض من ثمنها شيئا، كبرت البقرة بعد 6 شهور 7 شهور، حجر على هذا الانسان، البقرة الان تسوى 3000، فعلى قول مالك انه من حقه ان يرجع. ليه من حقه ان يرجع؟ رجل الحديث بيقول فوجد سلعته عند رجل بعينها، فهي بعينها المولود. نقول وإن كانت بعينها ولكن اختلف الثمن، كانت تسوى ثمنا قليلا الآن تسوى أضعافا، كيف يأخذها بعينها؟ أم احتاطوا بقى الحنبلة هنا وقالوا يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. السلعة ومش ممكن أبدا يكون ثمنها اللي باعها بألف والغرماء حيقولوا له خد هذه السلعة بحالها وهي تسوى 3000، فمسألة التخير مش ممكن إنسان يوافق على هذا الشيء. لكن الصواب فيها أنهم يخيرون، يا إما أنه تدوله السلعة وتاخده الباقي يقسم فيما بينكم، أو أن تفضل السلعة الآن لا يأخذها وله يدخل أسوة الغرماء بالألف التي له. يقول هنا فأما الزيادة المنفصلة أو النقص بهزال فلا تمنع الرجوع. وده صحيح، الزيادة المنفصلة يعني اداله بقرة، البقرة وهي عند هذا المشتري حملت وبعدين ولدت، وهو كان لسه ما دفعش من ثمنها شيئا، الآن البقرة معها الفصيل أو معها العجل الصغير، لما صاحب البقرة وجد هذا حجر عليه، هيقوم ياخذ من حق ياخذ البقره موجوده بحالها ياخذها، هل ياخذ معها ولدها؟ ما باعلوش بقره بولدها، باعلو بقره بس، يبقى الان يرجع فيها وحدها، لا ياخذ ولدها معها، لان يبقى دي زياده نسميها منفصله، الزياده الان زياده منفصله. لكن هنا شيء، فرضنا انه باع له هذه البقره وكان في بطنها جنينها، باع البقرة وخلاص على وشك الولادة، لما باعها لهذا الإنسان هيكون لها ثمن عالي لأنها بقى حتولد الآن، أخذها تاني يوم حجر عليه الحاجم أو صدر حكم أنه يحجر عليه، كانت البقرة ولدت الآن، لما نقول لهذا الأول ترجع في البقرة فقط، وداله بقرة كانت حاملة ما كانتش البقرة فاضية بطنها، فهنا الآن يرجع فيها هي ولدها، لأن دي ما لحقتش تقعد عنده فولدت بعد ما كان الجنين في بطنها صار بجوارها، فهو من حقه أن يأخذ الاثنين الآن. يقول هنا قال في المغني لأنه يمكن الرجوع في العين دون الزيادة، يعني المنفصلة على الصورة الأولى التي ذكرناها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب ده إذا كانت حدثت الزيادة في ملكه، حدثت الزيادة في ملكه، زي ما يكون باع له فراخ مثلا، الفراخ باضت عند هذا الإنسان، لما باضت البيت فأس طلع كتاكيت، يبقى صاحب الفراخ يرجع في الفراخ فقط، ما ياخدش الكتاكيت، إن هنا البيت كان حدث في ملك هذا الآخر. هذه الصورة منافية غير الصورة التي ذكرناها في البقرة الحامل، بقرة حامل يعني شاريها ببطنها جنينها بلا ثمن عالي بسبب هذا الجنين الذي في بطنها، فلما ولدت صار الجنين بجوارها الآن، فإذا رجع في الاثنين، أو أنه يترك الاثنين ويأخذ الثمن الذي له ويكون أسوى الغرماء. قال لحديث الخراج بالضمان، وده حديث صحيح، قال وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه. هذا صحيح، النماء إذا أخذ شيئا فنما عنده فزيادة له، فزيادة للمشتري من أجل إن هو اللي أنفق عليه، خد بقرة والبقرة كبرت وسمنت وتمنها زاد، ده بسبب ما بينفق عليها هذا الإنسان، فالخراج بالضمان يعني ما زاد وأخذ منها من لبن وغيرها بأنه ضامن أن يردها حي. قال ولم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز، ولم تختلط بغير متميز يعني فرق أن تختلط بمتميز وأن تختلط بغير متميز، اختلطت السلعة بمتميز هيقدر أنه يفصلهم مع بعض، هذا يتميز عن هذا يبقى يقدر على الفصل بين الاثنين، لا اختلطت بغير متميز يبقى صارت شيئا آخر الآن وليس من حقه الرجوع فيها. يقول لنا فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر، اشترى من فلان زيتا ودفعش الثمن، واشترى من آخر زيتا ودفعش الثمن، وخلط الاثنين على بعض، جاء أفلس وحجر عليه قبل الحجر، الاثنين دول عايزين ياخدوا هذا الشيء، والله لو اتفق الاثنين انه هو ده الزيت بتاعنا احنا الاثنين راضين ناخده على ذلك خلاص اخذوا عين مالهما وهما يتصرفان فيها القسمة بينهم. لكن احدهما اراد يقال له لا الزيت بتاعك ما هوش متميز عشان نقول هو الموجود الان ده خليط مع غيره. قال يبقى يأخذ العوض فقط. ولم تختلط بمتميز ولم يتعلق بها حق للغير يعني صارت رهنا مثلا او اخذ هذه السلعة وراح خطب وداها لخطيبته فكانت السلعة شيئا مما يعطى تحفة جوهر غيرها فاعطى للخطيبة او لزوجته ذلك ولم يكن دفع من الثمن فتعلق حقها بهذا الشيء الذي اخذه. يبقى هنا الخيط انه لم يتعلق بها حق للغير. فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره كهيبة ونحوها لم يرجع لأنه لم يجدها عندهم. فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. يبدي القيود في أن صاحب السلعة يأخذ سلعته بعينها من عند هذا الإنسان المفلس. شرط أن يكون هذا المفلس حيا. شرط أن يجد هذه السلعة بعينها موجودة عنده لم تتغير. شرط أنها لم يتعلق بها حق الغير. فإن وجدها تعلق بها حق الغير يبقى ليس له أن يرجع. كذلك تكون باقية على صفتها لم تتغير أو لم تختلط بشيء غير متميز. ثالث فائدة من فوائد الحجر يقول يبقى الفائدة الأولى كانت يتعلق حق الغرماء بعين المال الموجود. يبقى مش هتعلق بالذمة بقى. الفرق بين التعلق بذمة الإنسان والتعلق بعين ماله. يبقى الآن حنقول حجر عليه فائدة هذا الحجر تعلقت حقوق الغرماء بالعين الموجودة. يبقى الحاكم حيحجر على كل الأصول التي عنده ويبيعها يبقى الغرماء تتعلق حقوقهم بذلك. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من وجد سلعته بعينها عند هذا المفلس لم يتعلق بها حقه الغير ولم يكن هذا المفلس قد مات ولم تتغير صفتها قبل أن يضع الحاكم يده عليها من حقه أنه يأخذ هذه السلعة. ثالث فائدة من فوائد الحجر قال يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم. يبقى هنا المال اللي موجود هذا من جنس الدين الغرماء كلهم عايزين منه فلوس. ده عايز 100 جنيه ده عايز 200 جنيه ده عايز كذا واللي موجود عند هذا الإنسان فلوس برضه. يبقى يلزم الحاكم يقسم الفلوس اللي موجودة على الغرماء بحسب أموالهم بقدر ديونهم. لكن قد يطلب الناس لهم فلوس عند هذا الإنسان لهم نقود عنده ولم يجد نقودا عنده أو وجد نقودا قليلا إنما وجد أراضي وجد عقارات وجد أشياء من السلع. يبقى يلزم أنه يبيع هذه السلع في المزاد بأعلى سعر وبعد ذلك يقسم بين الغرماء هذا الثمن. يقول لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر رضي الله عنهما ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعض الغرماء. ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة. هنا في تقسيم هذه الأموال أو بيعها في المزاد وتقسيم المال على الغرماء يستحب حضور الجميع المفلس والغرماء. الحضور المفلس عشان ما يتهمش القاضي أو يتهم اللي بيبيع في المزاد إن باعوا السلعة بثمن بخس والبيت اللي كان بده يساوي 100,000 باعوه ب50,000 ظلموني في هذا الشيء. يبقى هو شايف إن المزاد أعلى سعر اتعرض هو السعر الفلاني. كذلك وجود الغرماء الديانة لأن ممكن يقولوا لا دخل في مجاملة لهذا الإنسان علشان يبيع وهو اللي بيشتري يبقى إحنا اتظلمنا ما خدناش أموالنا. إن قد يكون لهم 100,000 مثلا وبعدين تتباع الحاجة كلها ما تجيبش 10,000 يبقى كل واحد هياخد قد إيه من ماله العشر من ماله. يبقى كونهم موجودين يرون البيع أمامهم أطيب لقلوبهم إن فعلا ما حلتوش إلا هذه الأشياء وهو ده الثمن اللي جابته هذه السلة. لا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم الغرماء يعني هل يلزمهم عند القاضي؟ يلزمهم القاضي يقول لهم روحوا دوروا حد تاني يشرككم في الغرم، في غرماء غيركم، في ديانة تانيين غيركم، روحوا دوروا لي شوفوا فيه، ويأخر عنهم القضية لغاية ما يظهر هؤلاء، يقولوا ما لناش دعوة، دور انت، احنا انا جاي اطلب حقي، انا ماليش دعوة بحق الغير، يبقى هنا لا يلزمني ان ابحث عن غريم اخر. فهنا ده معنى كلامي لا يلزمهم بيان الا غريم سواهم. ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. يعني هنا فرضنا أن الحاكم حجر على إنسان في ماله، حجر عليه وأراد بيعه، وجاء الغرماء ظهر 10 بيطلبوا من فلان المفلس عايزين الفلوس، هم دول راحوا عند الحاكم، في غيرهم ديانة لكن ما راحوش. الآن الحاكم أعلن وحكم في القضية واتباع وتقسم على هؤلاء الناس المال اللي موجود. بعد ذلك ظهر غرباء آخرون قالوا ما كناش نعرف، إحنا لنا أيضا أموال عنده في الشركة دي، في هذا المال كان سالف مننا وما كناش نعرف بهذه القضية. يقوم الحاكم هيعمل إيه؟ هيرجع على من أخذوا قبل ذلك ويدخل هؤلاء شركاء معهم، فإذا كان المال اللي موجود بيقسم على مجموعة من الناس كانوا 10 مثلا، يعاد القسمة مرة ثانية على 20 مثلا، فمن أخذ مالا أخذ منه بقدر كان، والله أنت لما كنتم 10 كان لك كذا، لما صرتم 20 لك كذا، هات الفرق اللي بين الاثنين ويعطى لهؤلاء الغرماء. أما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. أما الدين المؤجل يعني عايز يقول لنا إن الدين الحال معناه إن وقته الآن، وهؤلاء الغرماء راحوا قاضوا هذا الإنسان عند الحاكم، لنا ديون حالة ما عادها الآن هو مش عايز يدفعها، فحجر عليه ودفع لهؤلاء. طب لو أن إنسانا له دين بس مش الآن، لسه قدامه سنة أو سنتين، بيقول هنا إنه عند الحنابلة إنها رواية واحدة عن أحمد أن التأجيل من حق هذا المفلس، طالما الدين لسه ما جاش وقته يبقى يصبر هذا لغاية ما يأتي الوقت ويتحاكم عليه. قال فيختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياه في استيفاء. هذا قول يعني يمكن ينفع إذا قلنا إنسان بيشتغل وممكن أنه يقوم على رجله تاني ويشتغل تاني. أما العهد في زماننا هنا لما واحد بيقع ويشتهر إفلاس وبيقع ما بيقومش تاني، فإذا قلنا أنت يلي ليك دينك لسه بعد 6 شهور هنأخرك، معناه بنقول له ما انتش واخد حاجة أبدا، مش هتاخد، يبقى هذا ظلم. لذلك الأصح في هذا الشيء أنه إذا كان هذا الإنسان هذا هو كل ماله واشتهر إفلاس هذا الإنسان بحيث أنه لا يرجى له أنه يقوم مرة ثانية، يبقى يحل الدين المؤجل. حتى لو كان في دين مؤجل يحل الدين المؤجل. قد يكون في سلع أخذها هذا الإنسان، أخذ السلع وبعدين أصحاب هذه السلع لسه قدامهم سنة على ما يطلبوا بالمال بتاعهم، هيجي الحاكم يحجر على السلع الموجودة وهيعطيها الغرماء السابقين، ويجي دول لما يجي يعطوهم مش هيلاقوا حاجة، لا هذا بيتكسب ويعمل ولا إنه ارتفع مرة أخرى في شركة يقوم يأخذ منها مالا ولا عنده شيء يباع. يبقى كأننا حكمنا على هذا الذي أعطى بالانتظار بأنه أنت شواخد حاجة. فالصواب أنه في مثل هذه الحالة يحل الدين المؤجل. طالما حنبيع لهذا الإنسان كل ما عنده لندفع في الديون، يبقى على ذلك ما كان من دين مؤجلة يصير حالا ويدخل هذا مع الغرماء. ودي الرواية الثانية اللي بذكرها أبو الخطاب أنه يحل بفلسه، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله، فأسقط الأجل كالموت. وطبعا في الموت برضو فيها روايتين، وقلنا إنه حتى نؤجل الدين لابد من أن يوثق الورثة صاحب الدين برهن أو بكفيل أو بضمين ونحو ذلك. يبقى هنا ما نضيعش أموال الناس، ما يبقاش الأمر إنه اللي موجودين ولحقوا ياخدوا اللي موجود وبعد كده الباقي ما لهمش حاجة الآن، لا، يقوم اللي له دين ولو مؤجلة على هذا الإنسان إذا كان أسوة الغرماء يبقى يوزع بينه وبينهم. إذا قالوا إنه لا والله حناخد بأن نوزع المال الموجود الآن وانت ليه تسدين بتاعك بعد سنة، ننظر بعد سنة، يبقى ينظر في المال هل هذا الإنسان سيبقى عنده شيء أو سيعمل ويرجى إنه يدفع هذا الدين بعد سنة، يبقى ينظر. لا، العادة أنه بيحضر على الإنسان ويبقى مفلسا معدما ما حلتوش حاجة، يبقى يحل الدين المؤجل ويدخل هذا فيأخذ بعض ماله من الآن. طب الإنسان المفلس اللي اتحجر عليه قد إيه هيحجر عليه الحاكم؟ يا ترى هياخد منه كل حاجة بحيث يخليه ينام في الشارع مثلا، يقعد على الرصيف ما حلتوش حاجة خالص، ولا إيه الأمر اللي فيها؟ الدين رحمة، دين رحمة. يبقى هنا لا يترك هذا الإنسان يقول له هنسيبك في قصور ونسيبك في فيلل ونسيب لك المزرعة ونسيب لك مش عارف إيه، والتانين ياخدوا الفتاة، ولا أن هنقوله أن احنا هنموتك أنت وأهلك وتبقى ما عندكش حاجة خالص. لا، أمال الأمر إيه؟ يقول لنا يجب أن يترك له ما يحتاجه، أن يترك له ما يحتاجه. يبقى الإنسان المفلس الذي سيحجر عليه سيترك له على قدر حاجته في شيء من التضييق، الضيق عليه، يبقى المسكن، يبقى قدر الحاجة فقط، ما فيش قدر الترفه، ما فيش قدر أنه فوق حاجتي. لا، حاجتك إيه؟ أنت وعيالك ما تقعدوش في فيلا، تتباع الفيلا كلها وتستأجر شقة على قدرك أنت وعيالك، يبقى على قدرك فقط مش أكثر من ذلك. يبقى لا تباع داره التي لا غنى له عنها. يبقى إذا كان له دار بسيطة لا يستغني عنها لا تباع هذه الدار ويترك له داره. وبه قال إسحاق قال مالك تباع ويكترى له بدلها. هنا ينظر أنه لعلها إذا بيعت ما تسويش، دار موجودة إذا باعت وحيأجر له دار أخرى الفرق حيبقى فرق بسيط، لا تترك له هذه الدار. لا والله، دي الدار دي تجيب مبالغ كبيرة تساوي تباع بمئتين ألف وممكن يتأجر له شقة بثلاثين ألف أو بعشرين ألف، يبقى الفرق بين الاثنين من حق الغرماء وهو يستاهل ذلك اللي يخليه ورط نفسه في أموال الناس. يقول قال مالك تباع داره ويكترى يؤجر له يعني له بدلها. اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم، هذا مما وجد صحيح. يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم، خادم خادم هنا كأنه العبد يعني المقصود عبد عند الإنسان، وإلا الخادم هذا أجير، أجير بيأخذ باليومي أو بيأخذ بالشهرة، لكن هنا المقصود أنه إذا كان عنده عبد فالعبد يباع ويدفع في الغرم الذي عليه، لكن قد يكون شيخا كبيرا يحتاج لمن يخدمه، يبقى على ذلك يترك له ذلك إذا كان لا غنى له عنه. وما يتجر به إن كان تاجرا، هنا من رحمة رب العالمين سبحانه ومن رحمة هذه الشريعة، المفلس قد يقوم على رجليه مرة ثانية، قد يقوم مرة ثانية، فهنا لا معنى أن احنا نموته بالكل، لا، يترك له شيء. إذا كان تاجرا يبقى حجرنا عليه في مال قدر هذا المال قد إيه؟ 100 ألف، 200 ألف، طيب سيبوله 1000 أو 2000 يتاجر بها يقف على رجليه مرة ثانية. يبقى المطلوب مش ان احنا نموته، المطلوب انه يعيش ولكن يجازى على ما فعل، جوزي عليه بالحجر على امواله ويترك له شيء يعيش بهذا الشيء. يبقى ما يتجر به اذا كان تاجرا، وآلة حرفة إذا كانت حجر عليه، يبقى إذا كان له آلة يحترف بها يكتسب عشان يصرف على نفسه وعلى عياله تترك له قدر من هذه الآلات. لا، ده فرضنا أن هذه الآلة ثمنها 500,000 جنيه تتوزع على الغرماء، تتباع الآلة وهو يبقى يتصرف في أمره بعد ذلك، لكن لن يترك له شيء غالي والغرماء محتاجون لأموالهم ويقال أن هذا ينفق به على نفسه. لكن آلة، آلات صغيرة، أشياء يسيرة، إنسان صاحب عمل بيحتاج لبعض الآلات في عمله فتترك له هذه الآلات ليقوم بأمر نفسه. قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاش، يعني مقدار اللي يعيش به، اللي يعيش به. يجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، يجب لهم أدنى نفقة مثلهم. أشوف هنا ما قالش نفقة غيرهم، كل إنسان له عيشة معينة عاش فيها، الإنسان الفقير بيكفيه قدر معين، الإنسان الوسط يكفيه قدر معين عاش وتعود على ذلك، لو نزلت عليه ممكن يجرى حاجة. فعلى ذلك هنا ينظر هذا الإنسان إيه حياته اللي كان بيعيشها، إيه اللي هو متعود عليه، يبقى أدنى نفقة مثله، مثل هذا الإنسان من الوسط من الناس، أدنى نفقة الوسط قد إيه تترك لهذا الإنسان، يبقى يجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح: ينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب. إذا كان رجلا محترفا مكتسبا، يعني يقدر يطلع يشتغل فاعل ويرجع ما يسيبلوش نفقة لغيره، يطلع يصرف على نفسه هو ويحضر على المال لغاية ما يوفر الغرماء حقوقه. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعود، وده حديث صحيح أو حديثان صحيحان. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده، يعني عليه وعلى زوجته وعلى أولاده، الإمام مالك والشافعي وأيضا الإمام أحمد، يقول: ولا نعلم فيه خلافا. وتجب كسوتهم، تجب كسوتهم، لما كأن هنا هؤلاء أو هذا الإنسان الذي يحجر عليه يحجر على كل شيء عنده، على كل شيء، ثم يترك له ما يعيش به، دار، بعض الملابس، بعض آلات الحرفة، يبقى يترك له شيء يعيش به، لكن مش هيقول بعيش يبقى سيبولي المصنع وسيبولي كذا وسيبولي كذا والغرماء يخبطوا دماغهم في الحيط، لا، كل الأشياء التي عنده يحجر عليها ثم يترك له قدرا يسيرا يعيش به هذا الإنسان. يقول هنا: قال أحمد: يترك له قدر ما يقوم به معاش ويباع الباقي، وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانه. الشيخ الكبير اتحجر عليه، محجور عليه، حقول له روح اشتغل فاعل، ما يقدرش، ما تعودش، ما فيهوش صحة لهذا الشيء، يبقى الرحمة ان يترك لهذا الانسان قدر ما يعيش به هو واولاده. طيب، يبقى كده ذكرنا ثلاث فوائد من فوائد الحجر. الفائدة الاولى كانت تعلق حق الغرماء بعين المال ليس بذمة صاحبه، مش كده؟ تاني فائدة: من وجد متاعه بعين عند هذا المفلس ولم يكن تعلق به حق الغير، وكان هذا المفلس حيا ولم يكن هذا المال قد تغير، يبقى من حقه أن يأخذه بعينه. ثالث حاجة: يجب على الحاكم أن يقسم هذا المال المولود بين الغرماء، أو أن يبيعه ثم يقسم ثمنه بين الغرماء. رابع فائدة من فوائد الحجر يقول لنا: انقطاع الطلب عنه، انقطاع الطلب عنه. يبقى قبل الحجر الكل بيطلبه، هات اللي عليك، بعد ما اتحجر عليه ما حدش بقى يطلب منه شيئا، الآن الأمر عند الحاكم هو اللي حيقضي على هذا الإنسان وحيعطي للناس الأثمان أو الديون التي لهم، يبقى ينقطع الطلب الآن عنه ويبقى يتعلق بأمر القاضي. قال لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فمن أقراضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. هنا ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، أنه هذا محجور عليه الآن، محجور عليه، فاللي يدخل يتعامل معه أنت بقى اللي تعاملت معه، أنت تحمل، أنت تحمل، يبقى تتعلق الآن أنت بذمة هذا الإنسان وليس بعين ماله. فهمتم فرق بين تعلق الإنسان بعين المال وتعلقه بإيه؟ بذمة الإنسان. عين المال يعني يحجر على المال الموجود، يقول أنا عايز حقي من هذا المال، لكن تعلق بذمتي لا، مالكش دعوة بالمال الموجود، مش بتاعك، ولن تدخل أنت مع هؤلاء لأنك تعاملت معه وأنت تعلم أنه محجور عليه. يبقى من أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. وهل له رجوع بعين ماله إذا وجده على وجهين؟ هل له، يعني هو علم أن هذا الإنسان مفلس وبعدين أو أنه محجور عليه وتعامل معه مع ذلك، بعدما تعامل معه في ذمته طبعا أعطاه سلعة من السلع، بعد ذلك ندم، هل من حقه الآن أنه يذهب يأخذها بعينها؟ يقول: ما الحاكم حجر عليه أنا أخذ. هنا قولان: القول الأول له ذلك، قالوا للخبر، لخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في من وجد سلعته بعينها عند شخص قد أفلس ولم يكن قد اقتضى من ماله شيئا فهو أحق بها، قالوا فهنا يبدأ أحق بها. القول الثاني أنه لا فسخ له لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه، وهذا أقرب، هذا أقرب. الأمر مش لعبة أنك تبيع وتشتري كل شوية مع إنسان أنت عارف أن هذا إنسان مفلس، وإنك حتبع له رحمة به يبقى كمل رحمتك للآخر، انتظر بعد ذلك لما هؤلاء يفك الحجر عنه تأخذ المال الذي لك. فصل: من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. استطراد بقى في الكلام هنا، الإنسان السفيه الذي يحجر عليه، إنسان يحجر عليه لحظ غيره ولحق نفسه أيضا، ولحق لحظ غيره إذا كان تعامل مع الغير وأتلف أموالهم يحجر عليه لحق هؤلاء الغير. هو لا يجيد النفق على نفسه ولا يجيد التصرف المالي الصحيح، يبقى يحجر عليه لحظ نفسه علشان يحتاطون له. لو أن إنسانا دفع ماله إلى صغير، طفل صغير، جاء إنسان قال له خد فلوس دي شيلها لي معك، ادى لطفل صغير مالا مثله لا يحمله، طفل عنده 4 سنين 5 سنين، خد شيل المئة جنيه دي، خد المئة جنيه وأفلع بها الطح، هل يغرمها؟ هل يغرمها؟ هل نغرم أباه هذا المال؟ يقول لنا هنا لا، ما يغرمهاش، أنت اللي أسأت بأنك أعطيت الصغير مالك، مثل هذا لا يمسك مثل هذا المال. إذا من دفع ماله إلى صغير أو مجنون، أو مجنون، لا إنسان مجنون خد المئة جنيه دي اتفرج عليها، خدها ولع فيها النار حرقها، يبقى أنا مش هتروح لولي تقول له هات المئة جنيه للمجنون عمل فيها كذا، لا ليس من حقي كذلك. أو سفيه، لاحظ من دفع ماله، من بخلاف من سرق ماله، من أخذ ماله. يبقى هنا لو إن القضية أخرى، إن جاء هذا الصبي الصغير اتعلم السرقة ومد إيده في جيب الكبير خد المال وأتلف هذا المال، يبقى الآن حنغرمه، إذا كان له مال حنغرمه، لأن من أتلف شيئا فعليه إصلاح هذا الشيء، كذلك من أخذ ما ليس له فوجب أن يرد إلى صاحبه. يبقى فرق بين من دفع ماله إلى شخص، دفع خد اتفرج على دخل وكسره، إذا كان هذا صبيا صغيرا أو كان مجنونا أو كان سفيها فأتلفه لم يضمن، لم يضمن، لأنه سلطه عليه برضاه عدم بالحجر أو لا لتفريطه. يعني مثلا إنسان سفيه، سفيه، وأنت عارف أن هذا الإنسان إنسان سفيه، والحاكم حجر على هذا الإنسان السفيه، فجاء إنسان وقال له خد الألف جنيه دي اشتري بها بضاعة وبيعها وهات الربح نقسمه مع بعض، أخذها واشترى بضاعة وباعها بخسارة كبيرة جدا وجالك بالخسارة الآن، فتقول له لا كان مفروض أنك تكسب، أنا عايز حقي. هنا أنت اللي سلطته على مالك، أنت عارف أنه سفيه وأنه محجور عليه، ليس لك إلا شيء اللي موجود. أما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه الضمان، فعليه الضمان، لأنه لا تفريط من المال والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، أو المتأهل يعني ذلك أهل لذلك أو الغير أهل لذلك، ده في الإتلاف. يعني لو أن إنسان صبي صغير مسك طوبة حدفها في الإزاز بتاع الناس، من حقهم لما يغرموه ثمن هذا الإزاز الذي كسره، سواء إن هو يفهم ولا لا يفهم، أتلف مال الغير يبقى عليه أن يصلح هذا الشيء. لكن لو أن هذا الغير هو الذي سلطه عليه، جاء على المجنون خد شيل له الإزاز ده، شاله راح حدفه لك على الأرض وكسره، يبقى أنت الذي سلطته عليه، يبقى الغرم عليك مش عليك. من أخذ من أحدهم مالا ضمنه، عكس الصورة بقى، عكسها الصورة، كان لما يجي واحد يدي للمجنون أو للصبي أو للسفيه مالا سلطه عليه فأتلفه هذا الآخر، ضاع لك ما لكش حاجة. اعكسها، هذا الصبي في يده مال، في يده مال، أنت أخذت منه هذا المال فأنت ضامن لهذا المال، أنت ضامن لهذا المال. يبقى الواجب عليك إن أخذته أن تسلم هذا المال لوليه، تقوم تأخذ الصبي تروح لوليه، خد لقيت مع هذا الصبي 100 جنيه ومثله ما يمسكش هذا المال، اتفضل الفلوس بتاعه. يبقى من أخذ من أحدهم مالا ضامنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وليه، حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لأنه محسن. بفرق لنا هنا بين صورتين، صورة إنه أخذ مالا من صبي أو من مجنون أو من سفيه فتلف هذا المال بسبب أنك أخذته منه، أو إنك أخذته لتحفظه لهذا الإنسان. يبقى هنا فرق بين الصورتين، صورة أن يأخذه منه لقى صبي صغير ماشي وبعدين قال له تعالى إيه اللي في جيبك ده، إيه اللي في جيبك، راح مطلع 100 جنيه في جيبه، 100 جنيه طب حطها تاني في جيبك، الناس شافوه ماشي الصبي شوية جه الحرامي خد 100 جنيه من جيبه، يبقى أنت الذي ساهمت في ذلك، أنت اللي طلعت الفلوس فرآها هذا الإنسان فأخذها بسببك، يبقى أنت ضامن لأنها صارت في يدك، ما كانش مفروض تردها إليه بعد ما فضحته أمام الناس، كنت ترجع هذا المال لوليه أو تحافظ عليه لغاية ما يرجع إلى وليه بهذا المال، صرت أنت ضامنا الآن. لكن فرضنا إنسان وجد مجنونا ماسك في إيده بعض أوراق مالية ورايح عند النار حيولع فيها النار، راح أخذها منه وأخذه وراح لوليه ليعطيه هذا المال، في الطريق ده لص سرقها من هذا الإنسان، يبقى هنا الآن من يضمنها، من يضمنها؟ هذه الصورة الثانية، الذي فعله هذا الإنسان إحسان، إن ولده حيحرق الفلوس اللي معاه أخذها يسلمها لوليه، في ذهابه لوليه من غير تفريط منه سرق هذا المال منه، يبقى على ذلك ليس عليه ضمان، لأن المال كأنه كان تالفا تالفا، كان حيتلف حيهلك، وهذا أنت حاولت المحافظة عليه فلم تقدر على ذلك، فلا يلزمك الضمان في هذه الصورة الثانية. قال كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه، لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحق، يعني حيصير في هذه الحالة وديعة في إيد هذا الإنسان وأمانة في يده. الصورة الأخيرة دي من أخذ مغصوبا، عرف إن فلانا جاء على إنسان ضعيف وغصب منه مالا، أخذ هذا المال غصبا منه، فجئت أنت وذهبت إليه وأخذت منه هذا المال الغصب عشان ترجعه لصاحبه، وهو عندك هذا المال وأنت محافظ عليه، حصل شيء شبت حريق فأحرقت هذا المال، فليس من ضمانك لأنك أحسنت بتخليصه من هذا السارق أو من هذا المغتصب. يبقى كان المال مع المغتصب واجب الرد لصاحبه، لما أنت أخذته من هذا الغاصب صار في يدك كالوديع، صار أمانة في يدك، فإن تلف بغير تفريط منك فليس عليك الضمان. يقول ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. طيب نقف على هذه الصورة للمرة الجاية إن شاء الله ونجاوب عن بعض الأسئلة.